الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وضمن رب العباد سبحانه وتعالى حفظه. ومن كرمه عز وجل أن يسر بكثير منا رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يحفظوا عن ظهر قلب كتاب الله عز وجل تصديقا للنبوءة التي جاءت في الصحف التي ألقيت على كريم الله موسى، وهو يقول: يا رب أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني يستطيعون حفظها لسهولة ويسر هذه الآيات وتلك السور. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال الله: يا كريمي كلا إنما هي أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. وعدد الكريم 11 صفة لأمة أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما روى ابن عباس هذه الرواية الصحيحة، لما وجد أن الأحد عشر صفة ليست في بني إسرائيل، ألقى موسى الألواح من يديه، ألقى الألواح على الأرض وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما تطالع في هذا الكتاب العظيم سورة الإخلاص، تليها الفلق، ويختتم المصحف سوره حسب الترتيب الإلهي والتوقيف الإلهي بسورة الناس. وقلنا إن كل سورة هي مقدمة للتي تليها. سورة الإخلاص تتكلم عن الوحدانية الخالصة: قل هو الله أحد، الله الصمد، المصمود إليه في كل حاجة، الذي يحتاج الكل إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، هو الغني ونحن الفقراء، هو القوي ونحن الضعفاء، هو العزيز ونحن الأذلاء، هو الجليل ونحن العبد منا ذليل بين يدي ربه، ولن تعز إلا بذلتك لله، ولن تغنى إلا بافتقارك إلى الله، فاللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. الإخلاص مقدمة للمعوذتين. لماذا؟ لأن الإخلاص بينت أن العبد عندما يكون موحدا لرب العباد حق التوحيد، تأتي بعد ذلك المعوذات أو المعوذتين كي تبين مراتب الخلق. ولكن العجب عندما تنظر إلى سورة الفلق وسورة الناس، وأنتم أعلم مني بالتفسير وبالبلاغة وباللغة، لكني مجرد مذكر لكم فوق هذا المنبر. سورة الفلق، الله عز وجل وصف نفسه بصفة واحدة، فالمستعاذ به موصوف بصفة واحدة، ولكن المستعاذ منه في سورة الفلق أمور ثلاثة. أنا عايز تنصت إلي بقلبك، لأن دقائق معدودة نعيش في ظل هذا الكلام العظيم لرب العباد سبحانه وتعالى. فالفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه، ولا يعلم مراد كلام الله إلا الله عز وجل فقط. أما الراسخون في العلم أيضا لا يعلمون حقائق الأمور. ووضحت لكم من قبل أن جبريل عليه السلام الذي هو الحق ويأتي بالحق من عند الحق برسالة الله الحق، إذا تكلم من ذات نفسه لا يتكلم حقا، وإنما يتكلم المرتبة الثانية وهي الصواب، يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لم يقل حقا، لأن هنا جبريل يتكلم ليس وحيا وإنما يتكلم من ذاته، فلا يستطيع أن يرقى وهو رئيس الملائكة وأمين وحي السماء أن يقول الحق إلا إذا كان ناقلا عن الحق سبحانه وتعالى. والكارثة فينا أننا عندما نتكلم بعضنا مع بعض أظن أنني على الحق المطلق وأن غيري على الباطل المطلق. أنت على الحق المطلق إذا قلت قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، هذا حق مطلق وما عداه باطل. أما إن قلت هذا رأي الإمام فلان أو الإمام فلان، هذا رأي الأحناف، هذا رأي المالكية، هذا رأي ابن تيمية، هذا رأي الشيخ فلان أو الشيخ فلان، هذا صواب يحتمل الخطأ وخطأ يحتمل الصواب، فاللهم ألهمنا الحق واجعلنا من أهله يا رب العالمين. رب العباد سبحانه وتعالى في سورة الفلق وصف المستعاذ به وهو نفسه سبحانه وتعالى جل شأنه بصفة واحدة، أنه رب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. والمستعاذ منه أمور ثلاثة: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. إذن الله أنت تناديه في هذه السورة بصفة من صفاته وهو ربه، يعني سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، ولكن تستعيذ به من أمور ثلاثة عكس سورة الناس. تصف ربك أو القرآن يصف رب العباد عز وجل بصفات ثلاث والمستعاذ منه شيء واحد. عجيب القرآن. ثاني مرة أخرى، لو لم نخرج إلا من هذه الجملة وتكفي الخطبة خير وبركة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الفهم في كتابك وتطبيقه يا رب العالمين. سورة الفلق تصف ربك بصفة واحدة وهو رب الفلق، وتستعيذ به سبحانه وتعالى من أشياء ثلاثة: من شر ما خلق، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في سورة الناس تصف ربك صفات ثلاث: قل أعوذ برب الناس رب، ملك الناس ملك، إله الناس إله، مما يا رب، من شر الوسواس الخناس. تستعيذ به وهو موصوف بصفات ثلاث، تستعيذ به من شيء واحد. تتعجب لماذا؟ لأن الله عز وجل في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق صفة، تستعيذ به من أمور ثلاثة تخص النفس والبدن في الدنيا: من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه تضرك في بدنك أم تضرك في دينك؟ في بدنك، بدنك جسمك سبحان الله. لكن في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تصف ربك بالصفات الثلاث، مما؟ من شر الوسواس الخناس، لأن هذا يضرك في دينك، والضرر في الدين أقوى من الضرر في الدنيا. يعني الضرر الواقع المستعاذ منه في سورة الناس ضرر أخروي، لأن الوسواس الخناس إذا سلط عليه ضيع عليك صلاتك، وضيع عليك عبادتك، ووسوس لك وجعلك بخيلا بالزكاة، وبخيلا بالصدقة، وبخيلا بالتعامل الطيب، وبخيلا بالبسمة، وبخيلا بالكلمة الطيبة، عندئذ يؤثر هذا في دينك. فتأتي إلى سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. الفلق تعلمون أنه الصبح، الفلق المعنى الأساسي الصبح. فلق ماذا من ماذا؟ فلق الأولاد من الأرحام، هذا هو رب الفلق. الجنين في رحم أمه في ظلمات ثلاث: ضيق وظلمة، يخرج إلى الدنيا سعة ونور. الفلق الـ الـ الـ الأمل أو المنحة بعد المحنة، لأنك تقول من شر ما خلق. ماذا خلق الله عز وجل شرا؟ أول شيء إبليس، ثاني شيء الظواهر الكونية الصعبة، الزلازل والبراكين والمجاعات والأوبئة، هذا من شر ما خلق. الأطعمة الفاسدة التي نأكلها لكي نبني بها أجساد أبنائنا وبناتنا، فإذا هي ماحقة لصحتهم، هذا من شر ما خلق. وقلت لكم من قبل، أي طعام أو شراب يأكله ابن العصر يجب أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، إن فيها السموم المبيدات وسموم التلوث وسموم عدم البركة وسموم عدم الزكاة، السموم التي نأكلها لنظن أنها تبني أجسادنا، فهي التي تنهي سبحان الله صحتنا، هذا من شر ما خلق. لكن الفلق لها معنى آخر، قل أعوذ برب الفلق، هذا والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم، باب في جهنم إذا فتح استعاذ أهل جهنم من حر ناره. وأبو الدرداء لما ذهب إلى الشام، اللهم أعد السكون والسكينة والأمن والأمان إلى الشام مرة أخرى وكل بلاد المسلمين يا رب، وجد أهل الذمة من غير المسلمين لهم بساتين وأنهار وحياة غير التي رآها في صحراء قاحلة في الجزيرة العربية. قال لمن هذه؟ قال له فلان اليهودي، وهذه فلان النصر، وهذه فلان البوذي، وهذا فلان، العرقيات المختلفة غير المسلمين. قال والله ما هذا بنعيم طالما ينتظرهم باب الفلق، النهاية بتاعتهم يروح يفتح عليهم باب الفلق والعياذ بالله، ويقال إن في النار وادي يسمى وادي الحسرات، أعاذنا الله وإياكم منه. وادي الحسرات هذا يوضع فيه كل من يدخل النكد والحزن على المسلمين، فما بالك بمن يقتل وبمن يسرق أموالهم وبمن يطغى بهذا الطغيان. نسأل الله سبحانه أن يرنا عجائز عن معجزاته في هؤلاء الذين يمدون أيديهم بالقتل والظلم لكل من يقول لا إله إلا الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق اللي هو بالليل، لماذا الإنسان يستعيذ بالليل بالله من الليل؟ لأن الليل يعني النصير فيه بعيد. أنا بالنهار أستغيث بشرطة، بقريب لي، بولد لي كبير، بخال، بعم، بقريب، بصديق، سهل أن أجده. لكن بالليل ربما يأتي بعض الأطباء فيغلقون هواتفهم وأنت تريد يعني النجدة أو غير ذلك، فأنت تستعيذ من الغاسق الذي يأتي ليلا إذا وقب. الوقب في اللغة، ولذلك العرب فهم القرآن، هي النقرة التي يدخل فيها الماء، تعمل حفرة بسيطة تدخل فيها الماء تسمى الوقب أو الوقبة. فالغاسق إذا وقب، إذا جاء الشر بالليل فدخل في مكانه، دخل في جسم، في حياة، في عقارب، في هوام. وذلك من السنة حتى وإن كنت في قصر أو في فندق جميل 7 و10 نجوم، يجب من السنة أن تنفض الفراش، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل ويعلم أصحابه، وتقول أعوذ بكلمات الله التامة أو التامات من شر ما خلق. فإن كانت الحجرة مليئة بالثعابين والعقارب والبعوض والهوام لم تضرك بإذن الله، بس قلها بصدق، لا تجرب مع الله، الله لا يجرب معه. إبليس يقول لروح الله عيسى يا روح الله أأنت نبي الله حقا؟ قال نعم. قال ورب العباد ينجيك من كل كرب؟ قال نعم. قال ألق يا روح الله نفسك من فوق هذا الجبل. قال يا لعين، الله هو الذي يمتحن عباده وليس للعباد أن يمتحنوا رب العباد. المسألة عكسية، ما تمتحنش أنت رب العباد، تقول أنا أخرجت 10 دراهم لما لم تأتين 100؟ أنا أنفقت 100، أين 1000؟ لا، أنت مع الله، ودمت مع رب العباد سبحانه فأنت ترى الخير وأنت تزرع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فيقول أهل اللغة وهم كثر بيننا ويفهمون أكثر مني وأنا متطفل على موائد علم في اللغة، غاسق نكرة والنفاثات سبحان الله معرفة. لماذا؟ لم يقل ومن شر الغاسق الذي إذا وقب، ومن شر النفاثات في العلاقة، النفاثات بالألف واللام معرفة، ومن شر غاسق نكرة. لماذا؟ لأن النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة سبحان الله لم يقل رب العباد والنفاثون في العقد، لا، المرأة إن لم تصلح تصير ساحرة تسحر قلب زوجها فيكتب وصية جائرة لبناته يدخل بها النار، تنفث كل يوم، تنفث سمومها كي يعق أمه. صحيح مسلم من ضمن علامات الساعة أن يبر الرجل زوجه أو زوجته ويعق أمه، ويبر صديقه ويعق أباه، تنقلب الحال سبحان الله. ولكن يجب أن يوازن، هذه لها حقوق من نوع وهذه لها حقوق، والظلم ظلمات يوم القيامة أيا كان، حتى لو كان لحيوان أعجم، حتى الذي الكلب العقور يجب أن نحسن قتلته ولا نعذبه. من ضرب أو قتل وزغة عقرب أو حية، من قتل وزغة، الذين يقولون الوزغ هي البرص، لا، علم الحشرات يقول لا، من قتل وزغة من أول ضربة له عند الله 300 حسنة، لو قتلها من الضربة الثانية له 200 حسنة، لو قتلها من الضربة الثالثة له 100 حسنة، دليل على أن إراحتها من الحياة سريعا فضل عند الله عز وجل. هذا بالنسبة للعقرب الضار والحية الضارة والهوام الضارة. فالنفاثات جمع نفاثة، وكل نفاثة شر،